أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل اتفاق السلف رحمهم الله أن الله لا يرى في الدنيا، هل يشمل ذلك الملائكة؟ نعم، يشمل الملائكة. نعم، الله احتجب بالنور عن الملائكة وعن بني آدم. نعم.